كنا نقول في الدروس المتقدمة إن التشيع في آخر رمضان. أما الآن فقولوا لأهل إيران يصلون على التشيع في صعد صلاة الجنازة.